وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها القيام، وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قوله رحمه الله القيام فرض، القيام في الصلاة فرض، وذلك للقادر على القيام، وهو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، هذا لمن قدر على القيام، فيكون القيام في حقه فرض وركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وهذا بالإجماع. ودليله قوله سبحانه وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، وقوله سبحانه وقوموا لله قانتين، القنوت هو دوام الطاعة. الشاهد أولا قوموا، وقوموا في الصلاة، نعم هذا فيه وجوب وفرضية القيام، وقوله قانتين هذا معناه دوام الطاعة، كما قال بعض العلماء هذا فيه أن أفعال الصلاة كلها طاعات، أفعال الصلاة كلها طاعات، وسواء كانت من الأقوال أو كانت من الأفعال فكلها طاعات، يعني عندما ترفع يديك هذه طاعة عبادة، عندما تجعل اليد اليمنى على اليسرى هذه طاعة، الفاتحة قراءة الفاتحة، التسبيح، الدعاء، الركوع، السجود، الجلوس، الاعتدال من الركوع، كل هذه الأفعال وكل هذه الأقوال في الصلاة طاعات. وأيضا في قوله وقوموا لله قانتين قال بعض العلماء فيه النهي عن غيرها من الأفعال، فيها في قوله وقوموا لله قانتين، ما دام أن القنوت هو دوام الطاعة فكل أفعال الصلاة طاعات، ففيه النهي عما ليس بطاعة في أثناء الصلاة، مثل الأكل والشرب فلا يجوز في الصلاة، وهكذا الكلام الذي يتحدث به الناس لا يجوز في الصلاة، وهكذا الاضطجاع، دام أمر الله بالقيام فمثل هذه الأفعال، مثل هذا الكلام كلام الناس، هذا كله لا يجوز في الصلاة. من أين أخذناه؟ من قوله وقوموا لله قانتين، القنوت هو دوام الطاعة، فما ليس بطاعة فأنت منهي عنه أثناء الصلاة. ولهذا قالوا أن كلمة القنوت مع أنها كلمة قليلة الحروف، لكن انظر دخل فيها جميع الطاعات، من أقوال وأفعال، من أقوال وأفعال، فهي كلمة واحدة قليلة الحروف لكن انتظمت فيها جميع أفعال الصلاة وجميع أقوال الصلاة، سواء كانت من الأفعال المفروضة والأقوال المفروضة الواجبة أو كانت من المسنونة المستحبة. وأيضا مما يدل على وجوب القيام قوله سيأتي إن شاء الله في صلاة المريض، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعد، فقاعدا صل قائما. فيجب على من قدر على القيام أن يصلي قائما. وهكذا قلنا الإجماع قد نقله غير واحد من أهل العلم على أن القيام ركن من أركان الصلاة، صلاة الفريضة، لمن قدر عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى: وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. بالنسبة للنافلة فالقيام ليس بركن، بالنسبة لصلاة النافلة القيام ليس بركن فيها، فيجوز أن تصلي النافلة قاعدا ولو كنت تقدر على القيام، يجوز لك أن تصلي قاعدا في النافلة، سواء النافلة يشمل إيش؟ ما سوى الفريضة، يشمل الرواتب، يشمل قيام الليل، يشمل الوتر، كل ما سوى الفريضة فهذا نافلة، فالقيام فيه، فالقيام في النافلة ليس بركن، فيجوز لك أن تصلي قاعدا مع قدرتك على القيام. إيش الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، وهذا قد تقدم. إيش من صلاة كان يصليها على الراحلة؟ صلاة النافلة ومنها الوتر، صلاة النافلة ومنها الوتر. وهكذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. فإذن القيام في صلاة النافلة ليس بركن، لكن يعني مع جواز أن يصلي قاعدا إلا أن الأجر يكون على النصف، من صلى قائما فهذا هو الأفضل في صلاة النافلة، من صلى قائما فهذا هو الأفضل، ومن صلى قاعدا فإن له فيجوز له، لكن الأجر يكون نصف أجر القائم. وهل يجوز له أن يصلي مضطجعا النافلة؟ الجواب نعم، يصلي على جنب ويكون له نصف أجر القاعد. إذن صلاة النافلة القيام فيها أفضل، لكن يجوز لك أن تصلي قاعدا، فإن صليت قاعدا فلك نصف أجر القائم، ويجوز لك أن تصلي على جنب النافلة، تضطجع على جنبك الأيمن أو الأيسر متجها للقبلة وتصلي إيماء برأسك، لكن يكون لك نصف أجر الإيش؟ أجر القاعد. وهذا يخص منه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فله الأجر إيش؟ كاملا، كما ثبت في الحديث. نعم، هو الذي قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، يعني النافلة، ومن صلى قائما فهذا أفضل. فجاء عبد الله بن عمرو، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، فتعجب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى قاعدا بالنسبة له فله الأجر كامل، فله الأجر كامل، طيب له أجر كامل، هذا بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام، فإنه على النصف من صلاة القائم كما جاء في الحديث. قال: وسنى لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركبانا كما تقدم. أيضا يسقط القيام عند الخوف، يعني عند الاقتتال، عند الاقتتال أو قل عند الخوف الشديد. قد مر معنا أن الخوف الشديد يكون عند تلاحم الصفين، الخوف الشديد قد يكون عند مطاردة العدو لك، نعم، الخوف الشديد قد يكون عند يعني إذا كنت تنزل من على الراحلة افترسك السبع، فهنا الخوف الشديد. ايش تفعل؟ ها، صلي قائما؟ لا، القيام هنا يسقط. فجاء في حال التلاحم بين الصفين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أي على الأقدام، أو ركبانا على إيش؟ على الراحلة. والذي على الراحلة قائم ولا قاعد؟ قاعد. إذن فيسقط القيام في الفرض في حال الخوف الشديد. وهكذا إذا كان يطاردك عدو وأنت على الراحلة أو على سيارة ودخل وقت الصلاة وخشيت أن يخرج والعدو يطاردك، فإنك تصلي على السيارة وأنت قاعد وتومئ بالركوع والسجود. وهكذا إذا كان نزولك سيكون فيه ضرر عليك من افتراس السباع لك فتصلي على السيارة، صلي قاعدا الفريضة. إذن يسقط فرض إيش؟ يسقط فرض القيام في حال الخوف الشديد. قال رحمه الله تعالى: وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى. إذن هنا أيضا يسقط فرض القيام في حال المرض، يسقط ركن القيام في صلاة الفريضة إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يقوم أو يشق عليه القيام، ليس فقط عند العجز عن القيام بالكلية، لا، يقدر يقوم لكن القيام فيه مشقة عليه، يستطيع أن يقوم لكن القيام فيه إيش؟ فيه مشقة، أو كان القيام فيه يعني ماذا بارك الله فيكم، فيه تأخر الشفاء، فيه تأخر الشفاء أو فيه زيادة المرض، يستطيع أن يقوم لكن القيام سيزيد من مرضه، يستطيع أن يقوم لكن القيام سيؤخر البر والشفاء، يستطيع أن يقوم لكن يشق عليه القيام، فهنا يصلي إيش؟ يصلي قاعدا، يسقط عنه فرض القيام ووجوب القيام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين جالسا، المرة الأولى عندما سقط من على الفرس فجحش شقه الأيمن، جحش شقه الأيمن فصلى جالسا، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة جالسا. والمرة الثانية في مرض موته صلى جالسا. إذن هذا نأخذ منه أن المريض إذا شق عليه القيام أو لم يستطع القيام أو كان في القيام تأخر في الشفاء أو كان في القيام زيادة في المرض فإنه يصلي قاعدا. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، اشتكى عندما سقط من على الفرس فجحش شقه الأيمن. قال: وصلى بالناس، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا فيه أن الإمام إذا صلى بالناس جالسا أن الذي وراءه يصلون إيش؟ يصلون جلوسا. هذه الحالة الرابعة. هكذا الحالة الأولى عند الخوف الشديد، الحالة الأولى عند النافلة يسقط القيام، الحالة الثانية عند الخوف الشديد يسقط القيام في الفرض، الحالة الثالثة عند المرض يسقط القيام في الفرض، الحالة الرابعة عندما يصلي الإمام جالسا. عندما يصلي الإمام إيش؟ جالسا. فالمأموم الآن الإمام يصلي جالسا ليش؟ لأنه مريض. الذي وراءه ما هم مرضى وإنما يقدرون على القيام، لكن هنا مع قدرتهم على القيام يسقط عنهم وجوب القيام، يسقط عنهم وجوب القيام، فيصلون ماذا؟ فيصلون جلوسا. ايش الدليل؟ الدليل هو هذا الحديث، نعم، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش شقه دخل من الصحابة من دخل إلى بيته يعودونه، فحضر وقت الصلاة فصلى بهم وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وصلوا وراءه قياما، وصلوا وراءه قياما، فأشار إليهم إيش؟ أن يجلسوا. ثم بعد الصلاة قال: إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم. إيش تفعل فارس والروم؟ ملوكهم يجلسون وهم يقومون على يكونون قياما، فنهاهم عن التشبه بفارس والروم، فبين لهم العلة من النهي عن القيام والإمام إيش؟ والإمام جالس. فهذا فيه أن المأموم يسقط عنه فرض القيام في الصلاة مع قدرته على القيام إذا صلى إمامه إيش؟ جالسا. إذا صلى إمامه جالسا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الجلوس على المأموم إذا صلى إمامه جالسا، عليه أن يجلس، يجب عليه أن يجلس، ما يجوز له أن يصلي قائما. إذا صلى إمامه جالسا فيجب عليه أن يجلس. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وقال: إنما جعل الإمام إيش؟ ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. لكن جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه في مرض موته، في جلوسه في مرض موته، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ابتدأ بالصلاة بالناس وهو قائم رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحس بشيء من الخفة وشيء من العافية، فخرج من حجرته وجاء إلى المسجد ورأى أبا بكر وهو يصلي بالناس، فجاء وجلس بجانب أبي بكر، جلس بجانب أبي بكر بعد أن ابتدأت الصلاة، وأبو بكر قائم والصحابة من خلفه ماذا؟ قياما، والصحابة كلهم يعني ماذا؟ قائمون في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وأبو بكر قائم، فاقتدى أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى الناس بأبي بكر، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان منخفضا لمرضه عليه الصلاة والسلام، فكان الذي يبلغ التكبير من؟ أبو بكر، يبلغ التكبير ويرفع صوته بالتكبير أبو بكر، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقتدون بأبي بكر. هنا صلى جالسا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر، لا أمر أبا بكر ولا أمر الصحابة بإيش؟ بالجلوس، ولا أمر الصحابة بالجلوس. فهذا الحديث يعني قال بعض أهل العلم أنه نسخ الحديث المتقدم، لكن الصواب يعني الجمع الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فيجب، فالمأمومون يصلون إيش؟ جلوسا. وإن ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه الجلوس، حصل له مرض أو حصل له شيء ما يستطيع أن يكمل الصلاة قائما، فهنا هل له أن يجلس؟ جواب: المريض المصلي إذا كان قد قام في صلاته ثم طرأ عليه شيء ما يستطيع القيام، شق عليه القيام فأراد أن يقعد، هل له أن يقعد؟ الجواب نعم له أن يقعد. طيب، فالإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه شيء شق عليه القيام فإنه يقعد، هل يقعد الناس معه؟ الجواب لا، يبقون إيش؟ يبقون قياما. فإذا ابتدأ الصلاة الإمام قاعدا فإنهم يصلون قعودا، لحديث أنه أشار إليهم أن يجلسوا، لأنه ابتدأ معهم الصلاة ماذا؟ وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما، هذا الذي حصل من أبي بكر، أن أبا بكر هو الذي ابتدأ الصلاة قائما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلى، يعني قد دخلوا في الصلاة، فصلى جالسا وصلوا وراءه قياما ولم يأمرهم بإيش؟ بالجلوس. فإذا صلى الإمام افتتح الصلاة قائما ثم طرأ عليه شيء فجلس، فالمأمومون ماذا؟ يبقون إيش؟ يبقون قياما ولا يجلسون. فهذا الجمع يعني هو أقرب الجمع، هو جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين الحديثين، لكن نعرف يعني من هذه المسألة أن القيام يسقط على المأموم، لا يجب عليه القيام إذا افتتح الإمام الصلاة جالسا، سيقول بعضهم: لماذا يعني الإمام يصلي جالسا؟ أقول: هو الأولى لو يقدم، يعني غيره، إذا أنه ما يستطيع القيام، ما يستطيع أن يقوم في الصلاة، فيقدم غيره ويصلي وراءه جالسا. لكن سبحان الله، إذا حصل مثل هذا وأن ما في أحد يتقدم للصلاة، ما في إلا هو، فيصلي جالسا، فإن المأموم خلفه نعم يصلي ماذا؟ يصلي جلوسا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.